الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر الله جل وعلا على أن هيأ هذا اللقاء الطيب وأن جمعنا بأحبة المسلمين في بيت من بيوت الله نتبارك كتاب الله ونتبارك جل وعلا أن يشهد هذا المجلس المسلم وأن يشاهد لنا وأن ينزل عليه الله وأن يستلم من المسلمين. ثم أشكر لأهل قوة الشيخ الدكتور سعيد على ما ذكر، ولكن أقول سامحني الله جل وعلا، وإن إسلام الظن بمسلم عن البيت فمن يجب بمسلم كتاب عنه، ولكن أن يكون أمامه فإنه يظن بذلك الشيطان عنه ويقطع خلقه ويشكو لله الحمد. أحوج ما يكون من الناس في القلوب أكثر من الناس الألسن، فلا شك أن الإسلام جميعا على الخلق إلا أن الحضور أو الحضور أو المأمور قد يقطع هذا الأمر، ولكن أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلني على ما تعلمون وترى ما تظنون وأن يقولوا ما لا تعلمون. قل كان حالي حال كلكم يقول إلهي لا تعذبني فإني مثل الذي تعملون ومن مناسب يشهد الله مدينه فشر الله فيما كان تعلمون. ثم أشكر قبل أن تبدأ المحاضرة تعلمون من خلال ما سبق في محاضرة أبها أن الإمام توجه بهاتين المحاضرتين وأن هذه المحاضرة فما علمت بها إلا قبل ذهب إلا قبل الجمعة عدة بنفس ساعة ويخشيت بها الإتهام، ومثل هذا الأمر يجعل الإعداد لوقت هذه المحاضرة جيدا وربما فيها من كثير المسلمين. وما أقول إلا أن الإنسان إن كان حالي معكم فلا يؤذي صلى الله عليه وسلم عن أن يتربى بكرًا أو أن يتلقى الجلد، فقبلت هنا طالبًا فإذا بي مسلم، وقبلت مرتجلًا فإذا بي وسط الناس، ولكن منكم العذر فلم أصبت بأمر الله وإن أصبت فلم يكفي فلم يكفي دعوة الشرك. ولبس الحجاب وستنكر انه يعرف ان يكفر الشيطان اكثر من وقت الكره لما هو سبب في مثل هذه الحجاب. اما عنوان المحاضره في هذا الدرس فهو من العناوين الحمله الكريمه، فالجزء منها يفسره من كل صاحب هوى على ما يريد. والحقيقه ان القران يقال فيه وجهان، وكل وجه له قائلوه مع اختلاف المراد من كل معنى. فأما ما نريد منه من هذه المحاضرة أو من هذا العنوان فهو من هذا التصوير عن صوت المرأة من باب ومن أنصف يوسف إيقاعه من القبائل أنصف يوسف إيقاعه بمعنى أي عدل ثم يبقى طلق في إعطائه الحق. وأما على ما يشاهد من إصلاحات مهدهلة وشعارات متهاولة وإنسان ظهرها براقا فإن من خلال ذلك يراد من براق المرأة ويشهد قدرتها التي أراد الله جل وعلا أن تكون عليها. فعنوان المحاضرة على منهجه يكون تنفيذ المرأة أي وضاح نفسها ليس في منصب من الثلاثين، أي إخفاء المرأة في الكون إذا وقعت فيها من أي كبيرة لها بالنصب. والحقيقة أن هذا واقع كتابات كثير من الإيمانيين ومدعي تحرير المرأة. وتوعد أيها الإخوة من أقوى حافظ إلا مثل هذا المعنى عافانا الله وإياكم من ذلك. ثانيا، في هذه الفترة وفترة المرأة إحنا لحظات عصيرة جدا، كل مسلم غيور يضع فيها يده على قلبه، وكأنه يقول شكل المرأة المسلمة ها هو يتهجى الإمام العظيم. وماذا؟ كل صفة ما يرى من الطش المسلوم والإلحاد الكافر والعناد الأرعن من خلال سنوات متعددة تحمل من خلال أنام تتباع أغوار معاول هذه هذا الحكم الشاطئ، ولعل تبردها وتوالي قشها هي السبب الرئيس لإصابة بعض الغيورين كما يسمى بالولد أو ما يسمى بهوس الحكيم. ولكن الذي ينبغي أن يعلمه المؤمن والمؤمنة أن الله جل وعلا غالب على أمره، وأنه لا أحد أرضى من الله أن يجني عبده أو أن تجني عبده، وأن الانتصار مثل هذه المعاول الهزامة ليست في حقيقتها إلا سبب من الله وحكمة في أن يستيقظ أهل الإيمان من صفاتهم ويتفقدوا الخلل في قلوبهم ويكتشفوا طرق طرق المقاومة لمثل هذه الأخطاء الهزامة، ويسمى مجان هذه المقاومة جملة من الصينة، والصينات حياة الأخرى يغلب عليها الشأن والرجاء وهي أحسن من عمل وجدان. وفي غير ذلك يجلس قول القائل فإن تكن الأيام الدولة رسالة تبؤس ونعمى والحوادث تفعل فما لم ينسونا قناة قريبة ولا ذنبتنا إلا في ليس النفوس التي يوجه ليس تنهير ولا تبعناها نفوس سليمة تحمل ما لا يتباعد وتحمل لقينا بحسن الصبر من انفسنا وحد الاعراض وبنياته السيئه. ان ذهن المرء المسلم بان يقع في بلاء معناه يبعده ذلك التزيد عن بعض الواقع وينفيه عن شيء من غوائيه، غير ان المرء الذي يخشى على حياته ان يتناول سمعه كبيره من السن ليروح خطرها فانه بذلك يستهين من تناول اجزاء دقيقه منه، تكون مطويه في اطعمه مكشوفه او اطفال كبيره او ايضا مروجه او ما شابه ذلك. ومن ثم يصيب لدينا من العلم ما تدور به مثل ما تدور به رقاصه قاتله او فعل غادره. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الخبر بقوله ثم الشيطان ليس ان يغلب في جزيره العرب ولكن تشبيه بينهم. نحن هنا ونحن نتكلم عن بعض قرائن الاهواء ان ننبه الى المنافسات التي تجعل كثيرا منها يوافق مثلا او يوافق بل هو من الاهداف متى مراء الهيئه الكفار في الاتجاه الغالب والعامل من هؤلاء وللاسف الشديد مع صاحب الدنيا الى ملك ولو كان جنون. وأما الذين يحكمون فيها الحق المجرد ولو أدخلته الهزائم ويغامرون من فاسقه ولو نظر في الصغار فهؤلاء هم جرباء العالم. والناس من يلقى خيرا قائلون له ما يشتهي لم يكن من مسلم حبل. لماذا عنوان هذه المحاضرة؟ أنصف المرأة. وهل المرأة مقبولة حتى تنطق؟ تعقول أولاً إن الإنصاف الحقيقي هو إعطاء كل ذي حق الحق بصرف النظر عن ماهية الموت أو عن ماهية الموت أو منفتح، ولا يسمونه بس أن الإنصاف يكون بمعنى الإنصاف على الهمج أي أن نقدم الشيء المتحيز. خمسة، هذا ليس إنصافا وإنما يقال له فوش. قرر رسول الله تعالى أن يتنازل كل واحد منهما عن نفس الآخر، والإنصاف في الطرح خلاف ذلك، بل هو بعبارة أخرى ما يسمى بالعدل. العدل بكل ما يحمل بكل ما يحمل مما من معاني حتى في حال العداوة أو في حال الكبرى كما قال ذلك جل وعلا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، أو كما قال جل وعلا في حق الزوجة يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين للقسط شهداء على أنفسكم شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. ثانيا ينبغي علينا جميعا ان نهي واقع الحديث عن المرأة وانها صارت محلا لأذى العابدين ودعاوى المسلمين. وامر المرأة بعيد كل البعد عن حقيقة كل زاهر منهم وكل مدعي وهم ليلى وليلى لا تقدر له شيئا. مع ان معظم الطرح بطريق المرأة انما هو في الحقيقة على طرف المسلم ابان غيبة من علماء المسلمين وفقهائهم ودعاتهم واصحاب فعلهم منهم الذي يحمل مصداقية في الايام. فمن هنا كان الطرح غير منطق بل ابيض من الفارسين صارت مشاهدة وصرت مغربا سكان بين مكانة وعمر غيره. فالجن منها تهيجهم بتلك التطروحات قواعد محمود ويطلبون منه لا يكن شيء ويجيكم تسمعوا قول الشاعر لما رايت نساءنا وصحتنا بالمعزاء شدا وبدت نموت كانها بدر السماء الى تلفا وبدت محاسنها التي تسقي وكان الامر جدا ما زلت تفشحني ولم ارى من ذلك يفشل بك. لمن هذا الشكر انه الوجه جميل الحسنى. فمن هنا ايها الاخوه والاخوات فلا تدعوا من الانصار اسم قدرة القياس الفكري المسلم الصحيح الذي يكشف قضية المرأة من الظلم والجور حتى من أهلها ومن بني جدتها والذين يتكلمون بلغتها. وكان ذلك ابن حنف رحمه الله تعالى يحدث في جمال الدين إلى الإنصاف ولم تزل صلة الإنصاف قائمة بين الرجال فإنسان ذو رحم. وما هذا التغير الثاني عبر وسائل متعددة للطرح الاسلامي الفريد نحو قضية المرأة الا سبب في الغفلة او التغافل او التجاهل عبارة الاطرح عن تلك الطيحات السابقة التي كان يطلبها علماء الاسلام ودعاتهم للتحذير من ان تكون قضية المرأة علما منتقبا في احذية اهل الكتاب والاسلام من غربيين حاقدين او مستبدين. وتلك الطيحات التي ظهر للامة في مناطقها في هذا الوقت ووقع ما كان يصنع من تحذير حول أقنعة التبريد وقصاصاته على حد قول القائل بلغت له يبكي من عرج الغوى فلم يستدين المصنع الا وقع القديم. فان هذه الظروف العقيده التي يشهدها العالم الاسلامي باكله من انفتاح فكري وثقافي مرتب تركيبا يبكيا لا بد من مواجهتها باسرع وقت ممكن قبل فات القواعد والا كان للناس اذا فاتهم ذلك اللقاء وحينئذ يسقط علينا قول القائل ذهب الشمار بام عنه فلا رجعت فلا رجع الشمار. قد يتساءل البعض لماذا الحديث عن المراه؟ هل يوجد كان مشكله في سرد الحديث؟ المخلوق ليس جديدا على البشر ام ان الحديث عنها أم أن الحديث عنها يحدث نوع تسوية نازل من الوقت بالتفكه في ذاتها أم أن الأمر ليس هذا ولا لا؟ فالجواب هو أن الأمر ليس هذا ولا لا، بل إن الأمر أبعد من هذا وأبعد. إننا حينما نتحدث عن المرأة فإننا نتحدث عنها على أنها شقيقة له، لها شأن في المجتمع حيث أنها نفس بشرية، ثم هي تلد نفسها فكأنها بذلك في الأمة الكاملة. يضاف إلى ذلك أننا في مثل الحديث نجد أن الحديث عن المرأة تحدث عن الإعلام بل وعلى مستوى المسلمات والمسلمين الظاهر منها والباطن نجد أن الحديث عنها يحتمل حيزا كبيرا لتفسير الباحثين فكان لزاما على أن داعيته أو موكله أو عالمه قبل ذلك أن يكون مسؤولا بإذن هذه القضية الكبرى يفرق استقامتها ويخشى لعوتها وعدم استقرارها ويتفرق ايضا وهذا امر واضح ويتفرق كما اقول ايضا في الاطروحات المتعلقه بها ليميز لذلك السبيل من الطيب. فلا هي ليس دون متشائمين ولا ايضا مصادر او متهونين بل يكون وقافا عند تعاليم من الدين من الحديث كما ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا كما يسميه مطروحات النساء تحت المواقف او اخبار الرجال المسؤولين. كما ان من اسباب هذا الطرح فيها هذا الطرح بل انه هو السبب الاهم ألا وهو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما أنه قال: لا تركوا بعد فتنة أضر على الرجال من النساء. وفي رواية عند مسلم: تركت الدنيا وابتغوا النساء فإن على أدلة بني إسرائيل كانت النساء. إضافة إلى ما أكده النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الوداع قبل وفاته بثلاثة أشهر، ثم رواه من حبيب وغيره. وكيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء؟ لأنهن عوامل عند الرجال أي أكثر. أضف إلى ذلك أيها الأخوة الأكرام أن الحديث عن المرأة هو محاولة لإيقاظ الأخوة من أجل أن يصبحوا بمعاملتهم ضد المرأة. هي في الحقيقة جزء من مشروع استعماري قديم قديم الشان. وما هذا المشروع إلا يغير رمز الحياة ويقتنع المجتمع الإسلامي من جذوره. لا يمكن أن تفقد المرأة المسلمة ولا يخلقها المنقومة ومن يغلقها عن أنفع ربيعها المريض والذي يكمل أحد الكتاب ليقول. يخفى أن رجلا وقف على قرب مسلم مشيرا يعمل هو بقطعه من ناحية الجد دون أن يتنبه إلى حدية الصدور الذي سيؤديه إليه إذا قطع الجد، فإذا مضى من ينبهه إلى هذا الوقيع الذي انتهى إليه فيما بعد نهض بعد خلقه ليقول له: لقد عرفت امر الحقوق قبل حقوق فلن ادعك حتى تنبئني بنهايتي متى تحيي. ان هذه الصوره في هذا الوقت هذه الصوره الغريبه من هذا الرجل الثالث الدرس وهو يقف على رسم الشجره ليمثل في حقيقه الفراق المراه عن مسلم اليوم بانتفاعه المحمول وراء المسلم. وهذا المسلم لم تجرئ يوما ما ان تكمل نفسها عن غايته ومستواه، وهذا المجهول هو الذي اضاع فتنته وصرفها عن حقيقتها وجعلها تصيح تتخطبها مظاهر ما عليه لفك هذا في كل اتجاه ومسير. وهذا المجهول لا يزال سلسله من صمته وقهره الا للمراه التي تستطيع ان تعزل نفسها دون حطامه من الشر الاخير. لقد وصلت المرأة المسلمة إلى مطلع هذا العصر مطلوبة الفطرة من الإجلال والإجلال على الرغم من كل الأرض السيئة، ولكنها لا إن ظلت على مسألة المرأة حتى سالتها قيامية، فإذا هي تتخبط بمستقبل وتقع في حمى المسلم لا تجد بذلك مستقرا ولا تهتدي طريقا للوصول إلى المسألة الوحيدة. لقد راعى المرأة من الفرد بريء من الطنش وبذلك من تجاهل فرجلت بالسيف وراى الهابطات من نسائه تتتبع اثرهن في قلوبهم ونفسه حتى اصبحت لا ترضى عن صوتها الا بمقدار انتباهه على منابذهم الوالده في ازياء الهابطات من نسائه الريح واسلامهم. حتى انك ايها الله المسلم اذا ما رايت حيثها طويلا او كذب بعضهن طويلا يكثر بعض الحوض فاعلم انه صوره من ذلك الجنود الجهيد الا ان رحم الله. ولقد كذب من قال: على وجههم مسحه من ملاحته وتحت الثياب تسيبه تلك الباديه الم ترى ان الماء يكثر طعمه لو كان بين الماء ابيض قاسيا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث الصحيح يقول: حيث يرد كتاب الصبر فهو كافية في الدنيا عالية يوم القيامة. لقد بات امر المرأة ايها الاخوة في مهد الاعاقيب، فليس من الحكمة ان يطلق زمامه للدعوات الكافرة تطلق به حيث يشاء من الاهواء. ايها الاحبة، كل الحديث عن المرأة بوجه عام قد يطلب على المتحدث في هذا الإطار أن لا يصرف النظر عن وضع المرأة في القديم ليتاح له الأمام الوقت لمن تلقيها الحكمة. لا جرم أيها الأخوة، فإن الناظر في وضع المرأة قبل الإسلام لم يجد ما يصرف، إذ يرى نفسه مهمة تطبق عالمية هنا وهنا تجاه المرأة وقضيتها، ويعلم كل الحدث من اختلاف الفئات والقبائل من ذاته المرأة حيث تتراوح شعوبا فتتولى المرأة زمانا منه كالزكاة وبلقيس التي قال الله عنها: إني وجدت امرأة تملكهم وألقيت في سلسلة من لها عرض حظيم. جل لو اجتمع ادعت المرأة بالنبوة ستجع ستجع رضي الله عنها قبل الإسلام. يضحك عليها بعض قومها ثم يهدوها فيقول اضحك نبيتنا ان كان يعدها واضحك انبياء الله في القران. وقد مارس ايضا المراه قبل الاسلام وهي المراه الفرعونيه مارست الحكم والجهل ومن اشهر من كانت في ذلك كانت تقول بكرا ونفر فيه. ماذا اذا كان المراه تكفر أو أن تتراوح أيضا هنا حقوقا فيكون الله نصيرها خشية الطاقة يا عائشة. لو سلمت من ذلك كانها ستعيش ذرية مهانة في ومكانة ومجتمع وشاقة يستعيدها الرجال قدرة وامتهان إن سئلت فلا تجاب ويسود إليها فإنما هو تقليل واحتفاظ ونقل المرأة. لأن تسامح المرأة في الجاهلية شيء ما فإنما هو إنتاج قلت الشهوة بذراع ونظرات كثيرة. ويوم خروج هذه المرأة إلى الدنيا يوم تفرق في ذنوب الجاهلية وتسرى أن تكون بها سخط وإغراض وأن ذكرها هي كان تبنى حية بالسرعة وإلى ذكرى أحدهم بالأنثى ظل يدخل مثلا وهو طويل يتوارى من القوم في سوء ما ذكر به أيمكنهم على حين أن يدخلوا في الصراع فلا ساء ما يشكون. وإذا ما أريد أن سئلت بأي ذنب سئلت تلك أنها تشهد الأخوات عقول خارقها بالحقيقة وزها بسرعة إلى دون السماء وهدي الأنبياء. فهؤلاء الرجال صنعتهم الوثنية وربتهم الكهانة فأصبحت مفتاحة ألسنتهم وقرب أيديهم ومنطقهم بالشيء الذي اتبع إلى أن قيل هل هذا هل هذا الجبل مع كل مقولة قصيدة كانها حمد مسلسون. وصارت طبيعة أحسانهم كل ذلك أصبح ضيقا يرد ولا تريد وترعد ولا تنسى. ولعل القاضي الجارح في حكم العالم القديم على المرأة هو أنها موضع ولدة بحق لا يجمع لها إلا بالإقبال لما تقوله لمدة الرجل ورغبته. وليست معركة بصار عن التاريخ البعيد إني من أفضل العالم الجاهلية وأذكرها بلاء وإنما نشبت بسبب امرأة جميلة أرادها كسرى لأباها النعمان بن المنذر عليه. ولقد صدق من قال سقراط أعلى الكأس وهي من الوشم شفتين جد يسر التصوير. فالجاهلية في الحقيقة نالت من المرأة أقصى منال حرمتها حق الحياة حتى في عرس الدنيا والخيول. كانت المرأة بدون الأكيد سلعة كانت في أسواق العزيز وأبوها كذلوها في الحديث. كانت الدنيا ولاه مصدقة وسلام الدول يسقى مصدقة كانت الحاجي عليه مصدقة. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه إذا كبرت أن تعلم جهل العرب فقرأ أمر الله جل وعلا قد خسر الذين كتب الله لا يهم نفسهم بغير علم وحرموا ما رزقهم الله قراء على الله. إذا من خلال هذه الملامح أيها الأخوة والأخوات بدون جميع ولا ريب شد سمحة الجاهلية للمجتمع العربي فشد عن سواء السبيل وانطلق يخبط بمهامه الحياة وبدونها مصر الأخرى. وتتوالى هذا الكلام وإبدانه ينبعث قبل الإسلام فتسمع في الدنيا لأول مرة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ويسمع قوله ولهن بكل عليهن بمعروف ويسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن كل شيء في بنيان الجاهلية تحت قدمي موضوع ويسمع قوله صلى الله عليه وسلم استوفوا بالنساء خيرا ويسمع قوله صلوات الله وسلامه عليه لا يجلس احدكم امرأته جد العبد ثم هو يقول. ولذلك ايها الاخوة جمع الاسلام الرفقة الكبرى بالقيام والمرأة الدنيا الذي ما رفق ان اتى بما راه النبي من رفقة النبوية ومن رفقة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الله إمام يستفى بأعلى المسائل كعائشة رضي الله عنها أو فقيها كأم السوداء رضي الله تعالى عنها حيث تقول لقد طلبت العبادة في كل شيء كما أحببت لنفسي أو كما أحببت لنفسي شيئا أشكى من مزايدة العلماء ولا تركي. أو أن تكون عالمة شبنة سعيد في كل شيء رحمه الله تعالى لما أن دخل بها بيتها وكان من تلاميذ سعيد فلما أن أصبح أخذ رجاءه يريد أن يكتب فقالت له زوجته إلى أين؟ فقال هي مجلس للسعيد أتعلم العلم. فقالت له اجلس وعلمك من السعيد. أو كتبت الإمام مالك رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة حيث كانوا يمنعون عليه من الوقت فإن لحن القائل في حرب أو زاد أو نقص فتكلم ابنته الباب ويقول أبوها للذلك ارجع الغلط نعم ارجع سيده الضربة نعم. أو تكلم محمد بن حاتم الذي كانت روايات فيه البخاري المعتبرة عند المحدثين. بل أيها الإخوة والأخوات لقد أحسن الإسلام بالمرأة بيتا بعد أن كانت مثل ربيعة فيقول رسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه إن الله حرم عليكم حجة الأمهات ومنع لها بوحدة لها. وقد قال رضي أبي أسمع إن من المرأة تكفيرها بالأنثى قبل الزواج وذلك أن الله تعالى قال يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في حديث انس رضي الله تعالى عنه انه قال من على غير قول حتى تبلغ جاء يوم القيامه انا وهو ورمى مطابعه معا بابه ورمى صلى الله عليه وسلم عليه. قالوا له لا يا رسول الله فافاق ثمك قال بنت لأظن من ولد النساء أبو البنات فلم تجئك لا يبقر بيتنا سبقوا بهم أعداء كفر. وكما أحسن الإسلام إلى المرأة بيتا فقد أحسن إليها كذلك خير وجعل الزواج لبني البشر نسبا وفهما وسكنا ومودة ورحمة ولقد أرسلنا من قبلك رسلا وجعلنا لهم أزواجا وذريا. وقد قال عنها صلى الله عليه وسلم شمس الحلم لا تنفذ تنفذ المرأة الواقعة بدون جمال ولحسبها ولجمالها ولدينها كفر بذات السنين وليتها خير ما يستحب الانسان منه دنياه فيما يستحي من دينه قلب شكور ولسان ذاته وزوجة صالحة كريمة. وختاما بها للعباد فإن الإسلام قد حرم المرأة المسلمة أما وقد حرمها بعد شبابها وزواجها دفعا منها وقرن طاعتها بالامر بعبادته سبحانه وتعالى والنهي عن الشرك به واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبوالديه احسانا. وقد تقوم ببعض هذه الوصايا لتسجيل زياره حقها على حقها وصل الانسان بوالديه حملت بذنبه وهم على وهم وتساله في امين ان اشكر لي ان وليك الي المصير. وذكر تعالى في كتابه الحكيم ما يدل على كبار الام وانها مرتبه اذا اعدت فانما اعد شعب كي الاعراق فقال سبحانه عن امراه عمران قد قالت امراه عمران رب انني انزلت لك ما في ربي محرما فتقبل منه جلك ان تكتبه عليك. وقال ايضا عن ام موسى فاوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فانقيه قيام ولا تخافي ولا تحزني. وقال ايضا واصبح فؤاد ام موسى فارغا ان كانت لابد به لولا ان ضربنا على قلبها بمقلوب من المؤمنين. وقال سبحانه عن النبي يا اخت هارون ما كان عروس معصوم وما كانت من الثمانيه والتي احصنت فرجها وجعلناها وابنها ايه للعالمين. وبين ذلك كثير وكثير بل لم ياتي حق الام الا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن حقها لكذا كما جاء في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه اذ جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من احق الناس بحب صحابتي؟ قال امه قال ثم من؟ قال امه قال ثم من؟ قال امه قال ثم من؟ قال ابوك. وجاء ايضا عند الذهبي في صحب الامام وكذلك عند البخاري في هذا الوصف أن أبا موسى ابن أبي موسى الأشعري حدث أنه شهد ابن عمر رضي الله تعالى عنهما رجلا يناميا يبوس الوجيه وقد حمل أمه وراء ظهره وهو يقول إني لها بعيرها المذلل إن أبعرت كتابها لم تبعر الله ربي ذو الجلال الأكبر حملتها أكثر مما حملت فيها ترى زوجها ابن عمر. فقال له ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لا ولد فقرة واحدة. والنظر أيضا مثلا أخيرا في كيفية فرض الإسلام للمرأة واعتبار قيمتها وكيف تنتقل حالها من عالم الاسلام وكيف ايضا تهم الشروط الى ان انطلقت منه وتجاوزت شروطها. فهذه هي الخمسه التي تسهل للخمسه واسمها قمار بنت عمرو. كانت ايضا في التهريب منذ بنتين وبنتين من الشعر حتى توفي اخوها صهر فقط الداخليه وحجبت عليه حجما شديدا فانشرت فيه القصائد الطوال في وجائه والذي ما زال بعضها يطلق من الفئه في مجاله. بل تقول تذكرني طلوع الشمس فضلا وابكيه لكل غروب الشمس ولولا كثره الكافرين حولي على اجوائهم وقتلت نفسي وما يبدون مثل عهدي ولكن يكلم مثل عنه بالتعقل. فلما اسلمت رضي الله تعالى عنها لقد انزل لها ابناء اربعه فحضرت هي وهم معركه القادسيه المشهوره ثم قاتلوا فيها بعد ان حدثنا على الجهاد في سبيل الله والصبر ونيل الشهاده وبعد ذلك حدثهم جميعا كما كان من جوابها الى اخره الحمد لله الذي شهدني في تكليفه وأطلعني لأمر الله جل وعلا أن يجمعني به في مستقر رحمته. إذا أيها الأخوة والأخوات هذه خلافة دور الإسلام مع المرأة في أطوار حياتها. نهيكم أيضا عما خطها بين أيام وأحوال ما لو سارت المرأة المعاصرة على ما أراد الإسلام لها فيه فهي من خير عظيم من عقلية النساء وأم الأبناء وجانبة الأطفال. فلو كان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال وما التأنيث باسم الشمس من باسم الشمس أيضا وما التفسير فخر بالهلال. وبعد أيها الأحبة فقد وضع الإسلام للمرأة سياجا قويا منعا من الضياع إلى هي أمرت به جدل لأن هي أضاعته ظلت وهلك. وذلك أيها الإخوة بأخيات الحكمة والعفاف الذي يكون من الصلاح الحجاب الشرعي والأراء والبيوت والبعد أيضا عن مزاحمة الرجال. فاسمعت المرأة بذلك كالجوهرة في صدفة لا يعرفها إلا الصواب من الناس. والإسلام جرى في الاختلاف بين الرجل والمرأة خطرا محققا فهو يجاهد بينهما إلا بالزواج بقول الله جل وعلا وقامت بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ولقوله جل فأسلوهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلك أظهر قلوبكم وقلوبهم. وقد روى البخاري رحمه الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم أي من صلاته مكث قليلا. قال ابن شهاب رحمه الله تعالى فتوعى الله أعلم بكل يبدا من ينصرف من النساء قبل أن يكون من انصرف من القوم أو الإيمان. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى ولا ريب أن تسكين النساء من اشتراطهن بالرجال أفضل كل بلية من شر وهو من أعظم أسباب نزول الاختلاف العامة كما أنه من أسباب فساد الأمور العامة والخاصة. واختلاف الرجال والنساء سبب لسبب الفواحش والزنا وهو من أسباب الموت العامة والقوانين المستقلة. انتهى كلامه رحمه الله. أضف إلى ذلك أيها الأخوة والأخوات سوء القرار للعلوم بسبب قصور التبرج للزنا والاستواء لأن المرأة العاقل المسلم إنما يشهد عن المرأة العفيفة المتحسنة. فإذا المرأة العفيفة المتحسنة فإذا من محل الحياة وانتزع من فضول النساء وانحدرت الغيرة بغير الرجال سقطت الأخلاق وتعثر من ذلك قصد البطر ووقع المرء في شرف البلاء في شرف بلاء الرشد والمحنة به والذي يدرك الدنيا والدين. إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل الكلاب وكلب الحمار إن لم تكن مثل محكوم أصولها مثل السلاح ومن ولا أثمانها. كل المؤمنون يعد من أطفالهم ويحفظ قلوبهم ذلك الكلام. إن من آثار الاختلاط بين الجنسين وإدراك البصر هنا وهنا والذي يوضي بدوره شباب إلى هذا الشر العظيم وإلى كل بنية ومعصية تنتقل إلى الأسرة الأولى ومن ذلك السهم المكروه إلى إدراك كل ناقص. كل الحوادث نجاها من النظر ومعظم النار من مستقبل الشرع فمرة سكتت في قلب صاحبها فاتقناها الى قوس ولا وجه. ولد اختلاف لانها جزاء صور متناولة تتراوح لهذه الصور لكل مجتمع بحسب ما فيه من الشجع والتقصير. فمن ذلك على سبيل المثال الاختلاف بين الجوفين ولو كانوا اخوة تعرف منهم فأنا الجميع في مواعيد. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ثم رواه ابو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال زروا اولادكم بالصلاه وهم ابناء سبع وابنكم عليها وهم ابناء عشر وفرقوا بينهم في المقال. وهنا نقطه جميله لما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اختلاف الاخ مع الاخت في المنصب مع ان المحرم قد لا يفكر من دوام الشهوه لمحارمه كما يكون التفكير مع الاجنبيه عنه وهذا امر مستهد معلوم. ومع ذلك جاء النهي عنه صلى الله عليه وسلم ويستدل به على ما هو اعظم من ذلك وهو الاختلاط بالاجنبيه عنه. ومن صور الاختلاط ايضا اتخاذ الصلاه بالرجال واختلاطهم بالنساء ويكون الصلوات بهن وكذا اتخاذ القادمات بدون الشهوه. وهذه كلمة عظمى وشرارة كبرى دخلت بلاد المسلمين فانتشر اولها نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية. ومن ذلك ايضا السماح بالخطيبين بالمصاحبة والمخالطة التي تجر بذاتها الى الشرع هذا العقل الشرعي والذي يجر بلا شك الى ما لا يحمد ربهم حينئذ. ومن ذلك ايضا ما يجري في عادات العامة وبعد عن الله جل وعلا من خلال استقبال المرأة أقارب زوجها الأجانب عنه أو أصدقائه ومجالسته سواء كان ذلك في حضرته أو في حال غيبته. وكذا أيضا الاختلاف في دور التعليم كالمدارس والجامعات والمعاهد والدروس الخصوصية وهي أشد أنواع الاختلاف خطرا بعدة أسباب منه. أولا طول الوقت الذي يسافر فيه الإنسان بحيث يمتد إلى أكثر من 5 ساعات في اليوم. ثانيا البعد عن المصيف الفعلي من الأسرة ساعة بأبوين أو يومين أو نحوين. ثالثا وصول العيال الداعية إلى أمراض الاختلاط وذلك من خلال إقامة الحدث بطلب الدروس والواجبات من جميع الدراسة مثلا أو الاستفسار عن القرارات المنهج ونحو ذلك. يقول مثل ذلك اختلاط الوظائف والمنتميات والزوجيات ونحوها مهما زادت مساربها دون عليها. وما احسن ما اجاب به احمد وفيه ذاته حينما ساله احد الغربيين رايا لماذا تكون النساء للشر متحدثات او مستجدات في بيوتهم مدى حياتهم من غير ان يسالون الرجال؟ فاجابه على عجاله قال لأنهن لا يرغبن أن يردن من أجلهن. إن أعداء الإسلام أيها الإخوة يدركون سورة الحجاب فأتى قرار المرأة في بيته في حماية المرأة المسلمة وصيانة عفتها وطهارتها. لذلك نراه بشمولها على حجاب المرأة حول الأديان لا مرجع لها فيلتفونها بالتفوق ومن دون ذلك وبالتخلف الأخرى وتارة هو دخول على حال المسلمين ولأنه أيضا يحول دون تقدم المسلم. مثل ذلك يبين لنا المرأة المسلمة الخروج من بيتها بسبب وجودها. وفي الحقيقة ما في أعداء الإسلام رحمة للمرأة المسلمة ولا عطف عليها وما به غيرة على الإسلام ولا حكم للمسلمين إنما هو يغيب الشك السليم ينتهي المضمر والصلاحية المكنونة في نفسه. ها أنتم إلهي تشدونهم ولا يشدونهم. لقد توقف المفاهيم السياسية والدينية والاجتماعية في هذا العالم الكبير حتى أصبح كل ذي نبض وبصيرة يملك بقوة الفكرة والحد ما يملك له اليد الطهورية والحد الجديد عظيما والشعور بتدميرها عمليا واجتماعيا واخلاقيا تفاوقا مع النظرات الحكماء بين الهجوم قد رحم الله. ان الهجوم قد تنمو الحرب على احتجاج المرأة المسلمة منذ قليل منذ أن تعاملوا على نفس الشباب وعلى كانت في سوق بني قينقاع يبدو ذلك. فجاء رجل يهودي ربط طرف ثوبه من اسفله الى اعلى وهي لكسر. فلما قامت وقفت انتشبت ثوبتها ومدت حوضها فوحشت له استنكرت المراه كل حولها وقامت بسبب ذلك سرعه لا يجوزها الزمن الا اشتعالا واكراما. لان اليهود يدركون جيدا ان افساد المراه افساد للمجتمع المسلم. ولكن من المسلم او من المسلم والاقوال ان يجد من المسلمين من استثنى ما يجوز له بل اصبح رد الصدر لاقواله وارائه. بل ان منهم من وضع من اسرار الارض من شبه المرض وخلف كل شيء على ان ينزع عن ذلك ويقتل صرامته فلم يجد اولئك وللاسف الشديد اعمل لهم من ان يقدم لنا تحرير المراه على طبق اسلامي ويتولى تسليم هذا الطرف فتنته من ارباب الشهوه وعباد المراه ومن الذين ايضا كرهوا ما نزل الله. انه بهذه الرحال يشركون المراه ان تلد نفسها اشد من وقت التاخير ان تلد نفسها وهي حي ويشركون المراه ان تلد نفسها ولا تنظر الى ويشركون المراه ان تلد نفسها في عقلها ان تلد نفسها في عقلها ان تلد نفسها في كرامتها ان تلد نفسها في طهارتها ورعاتها. ولو قلت لكم ايها الاخوه ان وقت البنات في العصر الحاضر اشد خطرا من وقت الجاهليه الاولى. ولو قلت ذلك فاني لا اقول ذلك. السبب في ذلك هو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الموجوده في الجنه كما رواه احمد في مسلم الموجوده في الجنه لانها ليس لها ذنب بل كملت بطاها بغير واحد. واما المولوده في هذا العصر فانها على قدم عظيم تسعى عليها من النار يشمها. كيف لا ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا ايها النساء تصدقوا فان رايت اكثر اهل النار من النساء فلا تنفعهن. لماذا؟ لان مرت بنفس العصر هي التي وعدت نفسها دون حصان فانهلت عزتها وباعت حياتها. كيف لا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عنهن انهن سافيات عاريات مائلات منهن لا بيوتهن اسكنت البر المائله ايتهن الجنه ويجدن لحاها. ايها الاخوه والاخوات انني ولا شك انني لا اشك في ان كثيرا من الطرح الذي نسمعه ونراه عبر وسائل متعدده فيما يخص قضيه المراه انما هو مبني على الاعداد من دون عند المرء اولا ثم باغراض بنيه ومنال رديئه ارادها اولئك لينهبوا من المراه ويلغوا بحمائها وهي لا تسمع. بصرف النظر عن ان هناك من له رأي في الطرح تدل على حسن نيته وقويه ولكن الذي يؤمنه ان كثيرا من الكفرات من الذين يطالبون بفتح طريق المراه ونصر ملكها انما هم من المقصرين المحجبين بما عند الاجنبي. يقول ان يرشد الامريكي على ما يختار او ان يلخص الامريكي على عباره التفصيل وهو جوار خير ثم حضرت عن الاسلام يقول ويرد منه انه الموت قد اثرت في الجيل الحاضر من المسلمين اكثر من تاثير مدارسهم الدينيه وكنا نستطب الى ملكنا فصار هلاكنا بيد القبيل. وقد صرح بذلك اكثر من كاتبه يقولن كل منا بمقالات متعدده وانظر الى من الحياه التي تحياها المراه الغربيه وصلت المرأة العربية وسعت الحياة التي تحياها المرأة الغربية لقلت هذه وحريت تلك. ومثل هذا الكلام لا يعترف من قاله بأنه ظن وقتي بل يراه يقينا وفوق اليقين. وإن أول ما يوصف به مثل هذا الظن أن يكون إلى بعض أقوال من عاشوا في الأرض من خلال مقولاتهم وصوتهم من باب قول قائل وكان شاهد من اهله. وقبل ذلك يتجه بقول الاستاذ الشيخ زهد الجيطان وهو محاضر في امريكا عن المراه المسلمه وذكر ما لها من مزايا في شغل المال وانها لو ذلك عليها فيه وان لها نفقه من زوجها ولو كانت حملت بالنور وكان زوجها عاملا يملك اقل منها وقبل ذلك يستشهد بقول الاستاذ الشيخ زهد الجيطان وهو المحاضر في امريكا عن المراه المسلمه وذكر ما لها من مزايا في شغل المال وانها لا ولايه عليها فيه وان لها نفقه من زوجها ولو كانت حملت بالنور وكان زوجها عاملا يملك اقل منها فقالت امراه امريكيه من الاديبات المشهورات فقالت له اذا كانت المراه عندكم كما تقول فاخذوني حتى اعيش عندكم سته اشهر ثم اقتلوني وتحدث الاستاذ لحية السنان اقرأوا لكم من دراسته في ذلك انه ذهب الى منزل اسرته دلوه عليه واستهيا غرفه لديه فلما دخل الباب راى بنتا خارجه منها وهي تبكي فسالهم عن ذلك فقالوا هذه بنتنا ولكنها انقطعت عنا لتعيش وحدها فقال لهم انها تبكي فقالوا له لقد جاءت تستاجر غرفه عندنا فلم نؤجرها قال ولله قالوا لانها تدفع اجره لها 20 سنه غيرها وغيرها يدفع 30 سنه انتهى كلامه ويمكن ايها الاخوه ادارات قصيده يمكن اسلامها خلق على نسائنا ونساء الغرب الحاقد فاقول ان الذين يحدثون من اسلام المسلمين الذين عايشوا اهل الغرب هم من حديث يقولون لقد اصيرت المراه هناك وبنت حتى تكمل ما نراه اليوم اعز شيء عليها وهو العرض في سبيل ما نراه اهلنا شيء علينا وهو الكفر بدلت من جمله راسا ازهر وبالثنايا الواضحات الدربرة كما اشترى المسلم ليس نفسه ولقد كتب القديم الراحل توفيق الحكيم سلاما عن الفتاه التي فرضت نفسها عليه وترك نفس الجار وعاشرته معاشرة الأهل لا تريد من ذلك إلا أن تجد شخصا يسمها ومائدة تسعها ثم ذكر عن نفسه أنه سيف من لها ثم طردها بعد ذلك لقد استقرت المرأة المسلمة فعزت بذلك وتمنعت فقلت وعرضت باعة الرضية لأنها فهلا لأن كلام عوض بها كان الشعر العربي الأول يقول إذا بدا له من المرأة شك أو محكم صار رأسه وثارت نفسه وانطلق بالشعر لسانه فمن قال أحدهم بل أنه منها محكم حين جمرت وشك طبيب زمرت في بناني فلله لا أنكر وإن كنت باكرة بفرح ضميق الجمرة عن بثماني أو كما يقول الآخر قل إن وشحتي قلت نار أسود ماذا فعلت إلى شك متعبد قد كان شمر للصلاة وزاره حتى يصف له بباب المسجد يلقي عليه صلاته وزكاته لا تقتلوه بربي دين محمد البيت شك دين محمد والتصوير ذات دين محمد والآخر يقول لها بشر مثل الشرير يموتك أفهم حياتي لا هراء ولا نذر وعلمان قال الله كل مكانك فعلان بالألباب كما تفعل الخمر وليس بنائب عن كلنا أن أفضل بيت قالت في العرب هو قول ضرور إن العيون التي سيطلتها حور فكاننا إن لم يشكون قتلانا يطمعن بالجبر حتى لا حراس له وهن أضعف خلق الله الإنسان أقول الرقافي عيون منها بين الأصابة والجسم ضربنا الهوى من شيء أدري ولا أدري إذا كل هذه المشاعر إنما تفيد بينما تكشف المرأة عن محاسنها وهي المعروفة بالشباب وأما المرأة الغربية فإن رجلا يراها على فإن رجلا يراها على الساحل ويرى منها أعلاها وأدناها وينظر إلى شابها فإذا هو رجل تركي على حد سواء ومن هنا يقدت عندهم سوق الزواج لأنه رباط فاعل يلتمس به الرجل المختار ليصل الى رأي خليفته بما ادح الله جل وعلا. هذا هو الكافر الاول للدعاء. ثم ماذا يربط الغربيه نفسه به الى كان التقويم ان يرويها وهو طريق النور. ومن امثله الخلق في ذلك اذا استطعت شراء اللبن ثم تشتري البقره كلها. ان نساء الغرب اسعد عيشا او اعز واكرم من نسائنا او رجالنا لا وقل. ليس في الدنيا اعز ولا اكرم من نساء المسلمين ورجال المسلمين. وان الارض ابعد الناس عن الغير. فهل يتمالك مسلم نفسه ان يكون في حضره ما فياتي اليه رجل ويقول له من فضلك هل تستشعرين؟ فما هو ظن الامر؟ يستشعرها بماذا؟ انه يريد ان يقول له من فضلك هل تستشعرين ان اراقب زوجتك او ان اراقب اختك او ان اراقب بنتك ليضم صدرها الى صدره ويدها الى يده ووزنها الى وجهه وساقها الى ساقه. ليس في الدنيا مسلم ولا مسلم احتضر بهذا. هذه هي حال نساء الغرب ومن سار لنسائه. فهل نساء الغرب اليوم في خير منهن يدعون الى ان نسير في نسائهن وان ندور وراءهن كما يدور الحمار على رحاه؟ كلا. وقد صدق من قال لقد رفع القول وجوده يدور لوجود انسانه. اذن ايها الاخوه الاخوات هذا شيء من اشعار الغرب بعد تجربه نبيله ثم ناداه بتحرير الوقت وخروجه من بيته. وها هم الان وعقلائهم ومفكريهم يعانون من هذه الظاهره والتي وصلت الى ما وصلت اليه بعد مراحل ما يسمى المراه والعمل السياسي والذي يجده لكم على عجاله لان الوقت قد ضاق. فاقول عجاله هذه الامور انما كانت فيما يتعلق بالمراه والعمل السياسي. وبدات الدعوات الى مشاركه المراه في العمل السياسي ابتداء من عصر النهضه والتمدن في القرن السابع عشر وفي عصر النهضه في القرن الثامن عشر وكذلك في القرن التاسع عشر جاء منشط الحركه النسائيه العمليه العلميه حتى نصل الى عصر الناصر. وقد انحدرت المراه الى اقسام تشريعيه واقتصاديه وسياسيه وقد انحدرت هذه الجذور حتى الى المراه الشرقيه وقد حصل الجميع على مستواه حتى اصبح للمراه حق سياسي في الانتخاب الذي هو التصويت. فاول ما بدا ذلك بعد منتصف القرن التاسع عشر في امريكا وبالتحديد في بعض ولاياتها مثل كولورادو وواشنطن وكاليفورنيا والاسرى واريزونا واريزونا. وفي عام 1920 اقر الاتحاد الامريكي حق الانتخاب للمراه في كل الولايات المتحده. ثم تبع امريكا في ذلك النرويج والدنمارك وهولندا وبريطانيا والنمسا والسويد وبلجيكا حتى عام 1921. وبعد ذلك بعض الدول الاشتراكيه مثل تشيكوسلوفاكيا وبولونيا والمانيا الديمقراطيه وفنلندا والمجر وبولندا والمانيا والهولندا. وبعد هذه الامور بدا دور المراه ظاهره في المجال السياسي فبدات بعد ذلك الوزاره ثم تلك القضاء في امريكا ثم بلغ عددهن في الكونغرس الامريكي سنه 1926 800 امراه. ثم بدات كثيره بعد ذلك. ثم في الهند بينت شقيقه الدم مثله كثيره في الولايات المتحده وفي الثمانينات عينت ايضا اندورا غاندي جلسه من الوزراء في الهند. ومثلها في باكستان دون بيرجو ومثلها ايضا ما تسمى بالجمائيل في اسرائيل وفي تركيا ثالث الشلع وفي بريطانيا ايضا مارجريت ثالثه وفي بلغاريا وفي غيرها والان في اندونيسيا الامر على قدم المتاح لتنصيب المراه. وفي بعض البلاد العربيه تركت المراه من خلال نفوس مساكينها مناطق شتى الوزاره ومجالس النواب والسفارات ما عدا ذلك. وفي عام 1973 ميلادي صدر قرار رقم 10 و3000 عن الهيئه العامه للامم المتحده نص على ان عام 1975 عام دولي للمراه وفيه دعوه صريحه للمساواه بين الرجل والمراه والمشاركه الاعمق في الانتاج وفي التعاون من المجتمع. وكان المؤتمر الرغبة في برلين عبر الألمانية عبر الطاولية، وكان أهمنا فيه أن الاعتراف بمساواة المرأة ضد التأثير والقوانين رجع مناجع التنفيذ. وكذلك أيضا كان المرأة بشكل السياسية والاجتماعية وضمان حقوقها في الانتخابات وممارسة كل المناطق الرسمية. فإذا نظرنا أيها الإخوة وإذا كنا نجد أنه قبل 25 سنة تقريبا هو كان أهوة الدعوة إلى عمل المرأة السياسية، فماذا نقول في هذا الوقت؟ يقول لنا الدكتور محمد الزهري وقد تحدث عن هذا طويلا، قال التهمة المرأة في بعض دول آسيا أمريكا اللاتينية وبالهند وفيلان والأرجنتين الرياسة الكبرى، وطلبت كل واحدة منهم براياع كل الثقة وفي نتيجة كبير من الانحرافات الشكل صوت الدليل الواضح على تقلب المرأة وسرعتها في الاستجابة العاطفية للمؤثرات. وعندنا سؤال هنا حق المرأة في العمل، إن شبهة يدعو إليها محرر أو مدعي تحرير مدعي تحرير المرأة، فأقول العمل أن يريد المرأة قبل الزواج إنما يتقرر بالحاجة المبيحة لها في العمل من خلال الضوابط الشرعية من ناحيتين أساسيتين. أولا حاجتها الاقتصادية إلى المال لتعيل نفسها عند فرض المعين من أب أو زوج أو نحوهما. ثانيا إذا كانت حالة المسامح إليها ملحة ولم تكن يد حالة إلى المال، وثالثا أن تكون بعد الزواج، فإنه يتوقف على المرأة بعد الزواج التزامات الزوجية وأسرية، فإن استطاعت أن تفي هذه الالتزامات الشرعية بحقوق الزوج والأولاد والحضانة والتدبير وكذلك الرعاية بحيث يوفق بينها فلا مانع إذا أمن الزوج بذلك، وعند التعارض فإن حق الأسرة مقدم على حقها الخاص. يقول جل وعلا رحمه الله في كتابه شرح السنة في قوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكل راع مسلم عن رعيته، قال ولرعايه المراه في بيت زوجها بحسن التدبير وعلم بيته والتعهد بخدمته واضلاعه، انتهى كلامه رحمه الله. بقي معنا حكم قيام المراه بالامامه العظمى. في الحقيقه لم يختلف الفقهاء، لكن اقول غلب في الحديث بمن ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح ما افلح قوم ولوا عليهم المراه، وخالف من ذلك فئه من الخوارج وقال لها الشبيب رده الى شبيب بن يزيد الكيداني، وزعموا ان غزاره بن شبيب كانت امامه بعد قتله، وقد خرجت سنه 76 هجريه امام ولايه الحجاج على العراق خرجت على عبد الملك بن مروان، وقد قام منها ايضا الحجاج في احدى الوقائع حينما ارادت دخول الكوفه وفيه كان عماره بالشقان قامت العليا وتدخلوا بنعامه رداء تدخل من سبيل الصافي، هل غرضت الى غزالك في الوضع ولسان قلبك في جناحي طائر. وقوله كذلك ايضا فيما يسمى وزاره التصوير وعقيده الوزاره. يبقى معنا ما يتعلق باطروحات اخرى ضد الخطيئه، من ذلك ما اسمع في صحف شتى عما يسمى التعويل على خطاب ولي العهد وفقه الله. ونحن نعلم جميعا ان حكام هذه البلاد منذ بدايه التاثير في خطاباتهم وامورهم لم يملك يومنا انهم دعوا الى خروج المراه من بيتها ونفي استنزافها وحيائها ولا الى حدودها وتحريرها. وكتاب ولي العهد كان واضحا ليس وليد اليوم، فقد سبقه بذلك عليه رحمه الله ومن تبع اباه بعد ذلك فهي كتابات الفتوات، ولكن لعل هناك سرا في اولئك المنتظرين ولماذا في مثل هذا الخطاب. فاقول ولي العهد كان له دولات كثيره هل قد فيها كتابات متعدده، فان هؤلاء السكان عن الثناء على تلك الخطابات، لماذا الثناء على جمله كثيره من خطاب واحد؟ وهو خطاب واحد يقوله الجميع يقوله كما قال لقد قاله قبله كثير انه لا يسمح احد لاحد ان يهون من شان المرء او ان ينتقص مكانه، وهذا امر كلنا جميعا نتفق عليه. فلماذا اولئك يحولون هذا الخطاب ويحدثونه على ما يشتهون ويهوشون به لاستعراض المال العقل؟ فأين الثناء على استقرار السنة؟ بل أين الثناء على جملة هذا الاستقرار الذي من احتواه هذه السنة هذه السنة؟ فلماذا احتواها هذه السنة؟ جاء كتابات من الأهل والأهل عن إقامة الشرع وعن تكفير شرور الله وعن التوافق والتآخر ونحن ذلك فلم نرى منه ثناء ولا مدحا. لماذا على هذه النقطة؟ هذا أمر مما يثير الاستفهام ويؤرخ أن جملة من أولئك إنما هم قصدهم أن يطعمون فيما لا تطلب خطبع وعلى حد قول قائل أطل عن الأمر الذي لا أريده وأسمع صوت الله حين أشاء أو على قول قائل إن يسمع ريبة صاروا بها فرحا عنه وما سمعوا من صالح جهل جهل عليهم وجهل من أحد وجهه وليس في السنتان الجهل والجهل. والحقيقة المفروضة أن العدالة بين الأمثال والأوغاد ليست طويلة الحالة. ثالثا أيضا التحميد على الكتاب من قبل أهل الأهواء ليس حبا دون الكتاب. وللمستدل على مثل ذلك أين أولئك الذين علقوا على خطابهم بما لا يريد؟ أين هم بعد أن جاء المصدر المصدر الآخر؟ لدينا أن خلق ليس مصدر وهذا هذا أحد منهم في اليوم التالي لو أثنى على هذا المصدر الرسمي فما أثنى على الكتاب الأول لا نرى منه أحدا. لماذا؟ لو كان حبا لمن ألقى الكتاب ومن قال الكتاب وأثنى إلى الكتاب لقيت قدر وأنا أثنى على خطره. بل أيضا مما يؤاخذ على من صار خلف ذلك الكتاب بل ذلك لو قلنا أن هذا خروج للكلمة على ولي الأمر فلو من الأمر لم يدعو الله أن يخرج عن البيت. وحتى عودة يقول مثالا واحدا انا رايته بالحين جاء الى دار ربنا هناك خطاب دعوه الى حضور احتفال تحضيره الحرم خادم الحرمين ابي رضي الله وكان من جمله الكتاب تحضر عليهما على ان لا يكون من الحضور تكويرا او يكون متبرجا او ياتي من جاله هذا الشر. فاذا كان هذا الحرم قياده البلاد فكيف ياتي من هو جن من يدل ان المراه ينبغي ان تخرج وان تخرج الفاتحه. فاذا مثل هذه الامور ينبغي ان نتلافاها اليه وان نعرف وان نعلم ان من دوننا ومن ينصت بالسنتنا ويتكلم بلغتنا من لا يوجد لنا الصلاح والاصلاح لا لنا ولا لجدتنا حفظهم الله وفقهم للاسلام والمسلمين. واقول مثل ذلك في قياده المراه المسلمة للسيارة وهذا أمر قد فيه العلماء ويعرف فيه نظر قدر صادق هذه البلاد وليس تكريح أمور الدين الداخلية جزاه الله خيرا عن أبي بغي في أن الأمر ليس ولن يكون ذلك لأن لكل مصطنع ما يصل إليه دينه وهذا أمر تدرس هذه القضية ونشر يستحق بلقائه بإخوته في جامعة أبن القرى. لعلكم هذه المناسبة في إبدام المعنى والحديث عما ألقي حول كتاب فنون ولي العهد في تلك الآونة قلت ما تموت به طريقة الشعر في تلك اللحظة من معاني لعل أن يجد أحدنا فيها ما يعينه على فهم ذلك. قلت في الإعلام قول عن ولي العهد فيه تنبغي الأقدام قولا في كتاب الله جل من يدبر في الفروسها فكره شيئا فحيما ثم قالوها بقول يكشف الراي الكثير خمس قضاء تولت لم نرى منه قليلا ذاك بيت ذاك يعني يبتغي عزما سمينا ذلل الاقران يهوي كم ذل المهتدين ظن ان يجوز قيد يرسلوا ذاك المعينا انشدوها يا فتاه في عباد الثالثين كيف يجزي احتسانا يكشف الوجه الحكيم كيف يؤذي في الكلاب في صفوف المعجبين انت عند قول تركم او خمير انزلونا وانت تزل باب قدرا وقت دارا تصحبون كيف تروي انفقاقا كيف باطل تركبون انه كوني في اباء اعلم القصه المشينا واركب السياره نظرا رغم انتم مالحون صرح المسكون يوما لن تراعوا مهدينا نحن الاسلام حكما في وجوه المسلمين اقدم الايمان كرما دون ارض المسلمين من جنود القوم حالي والحصى اصاب حين ما على قوم بظاهر أنصر المستوطنين فوق يطاح في الأرض من إله العالمين سرعة الرحمن حق لادعاء المؤمنين ليس هم القوم بيتا في صلاح العذرين همهم تحت القضايا من جمال الفلسفين أو ولاد في النائب يجعل الأوزان طينا ولا أسكن قال اسمي ليس يبنيه عباد المؤمنين أما أمر ليس يخفى للموالي العابدين أن تكون المرأة الغمراء إمام المسلمين أو رئيس مجالكم وزراء إمام القاتلين أو ولي العهدين مما يكون الغابدين أو إمام المسلمين إن فسدنا أو علونا يا لقوم يا لهاكم أقتلوهم مالكين أدركوهم خير الله وانتوا الحق المتين لا فتاة خير أنتم رغم أنكم ناكلين ذرة الغوات أنتم في بحار المتقين لا تمنوا السكر يوما وابتلوا الحكم الحكيم لا تكونوا قط عيسى تحت نادي الناظرين لن يدوم العيسى سوا بعد حين تنتظرين لن يدوم العيسى سوا بعد حين تنتظرين يا فتاة الخير مني رغم كل الساكتين ابعد الاهات حزنا قبل كنا امنين لن يظل الذئب شيئا في ثياب الناقشين هل رايت الصدق يوما في مكان الكاذبين او رايت الذئب حقا في صفوف الرابحين بل ازيد الشهادات من صفوف الغابرين يسلم من بين يوما انا للثعلبين هناك بعض من التنظيم لكن لعلم هذا فيه كفايه بمثل هذا بقرب وقت الاقامه فاسال الله جل وعلا باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى قطعه البقاء اذا هذه العشاء اقسم على عجاله من مطير بالاسئله وهذه ثلاث وصيحات وجهها للاسف المسلم فاقم لها على سبيلها يا ايها المسلمون وفتح الاسلام ان باب الاصلاح امام شانك ايتها الناس ومفتاحه بيدك فاذا عملت بوجوده وعملت على بطونه صلحت الحال صحيح ان الغد هو الذي يقتل الفتاه الاولى احيانا في طريق الاثم قد يقتلها المراه قبل ولكن لولا لذلك انت معكم ولولا همتي لنفتك عليك انت فتحت له الباب وهو لم يقل ولو علمت ان ذلك الرجل كذلك الضغط الحاقد فيهم كانت النافس فتركوا منه قرار النهجه من يده واذا كان الزيت لا يريد من النهجه الا لحمها فان لم يريد بنوته الغرب والرجل هو اعز والرجل المستغرب هو اعز شيء عليك من اللحم على النهجه يريد منك ان اعز شيء عليك يريد عفافك الذي تريد تركيه وهم عيشين يريد ان يسعني في مده ساعه تطولون بعدها ابدا وتجمعين نفسها ثم ينظر لطيفا يفتت عن المساله الاخرى يسرق منها من الله ان الحقيقه تسمى لم يبلغ ولا يجلس ينزل والصوره فانها لا تجد ان لها بعد الله الا في الزواج فالزواج اهم اعمالنا ما اردت بدون والكثيره المستشرعه لا يجد لها احد حتى الذي اغواها لاراق عزتها وشرارتها بين قدميه فسلك هي فتاه الاسلام ولا تدعي كما اولئك الذين يدمرون به حياه الاختلاط باسم الحريه والمدنيه والتقدميه فان عددا من هؤلاء لا يهمها منه الا المده العريضه والشهره المسرور هذا هو الحق فلا تستطيع اليه فاذا شئت اصلحت نفسك واصلحت مصالحك الامه كلها واخيرا ايها الاخوه فان الحديث عن المراه لا ينفع ولم يهمنا ان واكده منه هو ان يكون من يقول بحق المراه انما هو مبان ليلتنا عليها كمسلمين وحرصنا على سنانتهم وحمايتهم ولجت ان يراهم جرهم على كل حاجه نقودهم المسؤولين ثم انحسب مرجعه ومكانته فالحاكم راح وهو يكون عن رعيته والحرم راح وهو يكون عن رعيته الاب راح وهو يكون عن رعيته والام راح وهو مسؤول عن رعيته بل وكلكم راح وكلكم مسؤول عن رعيته والان الملاحظ ايها الاخوه والاخوات ان القدر قد بات من الخطوره بحيث لا يصلح بدله الا الكبار والنساء من اباء المسؤولين وكما قلت لو حكمه من مسؤول تكون تكتب المناهج في طريق مسؤول وان يرجع الامام ثم نصحت الامه الاسلاميه ومجاهد لكل مسلم ومؤمن او غيره ان ينفق ويتنفق على تابع الفاطره قبل ان تصل بهم الى الهاويه. لا يكون هذا التابع الا في التشريع الاسلامي الذي يفرض على المراه الاحتساب وان تستمر وان تكف عن السباق المحمود الذي تمارسه هي في حاله التقليد والامن. وعلينا جميعا ايضا ان نعلم ان الكسع والصيانه هما اعظم عون على العباد والحصان. وان احترام حقيقه الاتباع عن الله في علاقه الحدوثين يعطي النام الامن من الفتنه والعار بالطبيعه والفتن والدماء والشر. فالنعم علينا ان نعلم جيدا ان ما يقال من زوج عائشه حول المراه وانه هو العيش الامن التي تعيش انما تعد متحمسه وان الحراره متهمه بتحليل المراه وخروجها من بيتها كل ذلك من باب القدر وباب الضمان على الحروب المفروض لاننا نعلم جيدا ان اوائلنا كانوا ثالث العالم عسكريا واقتصاديا ثقافيا. فاين بدات حضاره الطب او الرياضيات او العسكريه الا من المسلمين واننا ان لم نتنبه لخطوره هذه النبوه فاننا لم نتداركها فيما بعد الا بصعوبه بالغه بعد موعد المتجاوز. وكما قيل اذا لم يغفر حائط عند وقوعه فليس له بعد الوقوع غبار. ومن ثم علينا جميعا رجل المسلمين جميعا ورجل المسلمين من يؤهلنا الى ان نحن مجتمعاتنا وبلدنا من وسائل الهجر سواء كانت سمعية او بصرية مما يوصل الاسم شرارها وان بلدنا من اصل سمعنا وسلم جوعنا انهن ما يحيي النار وفي حياتهم انهن خلدت اقربهم فان هذه الجروع يوشك ان تنتهي لا يحرم منها الكثير من المسلمين الا ما رحم الله ويكفى ان تعتق بها الريح بعد ان طابت ورجل نصيرها وبرها. وما احسن ما قال ابن الرومي في ذلك فاولادنا مثل الزواج لانها فقدناها كان تاجعا دون جد او استنهض عن بعض العين وهو من لانها او العين بعد السنه تهدي كما يهدي هذا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هناك أسئلة كثيرة لكن أبدأ بنحلة والإخوة حسب هم سألوا كان ماذا قلت عندنا لكثرة الجاح رضي الله عنه. إن لم تكن الذاكرة أنها أسلمت بعد ذلك وإن كان ربما قوة في إسلامها السلاح أو أنحو من ذلك لكن أنا قلت بناء على ما في الذهن أنها أسلمت بعدها من هذه القضية والقول موقف بالصواب فمن أبين له الخلاف ما ذكر فليبين. السؤال الثاني الحملة المسرورة الحملة المسرورة مؤكدة على أن تكشف المرأة وابنها آمن التنبيه على ذلك. السؤال الثالث ما رأيك من فردات بعض بنات المدارس عندنا رفعة الثوب والعباءة عن الشعاب؟ أولا لا تكشف أن رفع العباءة أو نحو ذلك عن شعب ليس النساء لا يكون بل لابد ان يكون ذلك اقل ما يكون شكرا وقل ما يكون شكرا وان تخرج القدمان من خلال تلك الثياب. واما ما يتعلق بالحمله المذكوره مرتبه على ان تكشف مره اخرى فقل انت ربما لم تقرا ولم تعرف مآل الاختلاف ليس الامر ينتهي الى اخراج الوجه فانه يريد ان تقرا المره اخرى وليس الطريق الى اخراج الوجه مع اننا نقول ان اتفاق جميع العلماء الاربعه على ان المراه لا تقف وجهها على الصحيح من اقوالهم ولم يخالف ذلك الا جمله من المتاخرين اما عن جهل من بعضهم او بغفله وروايه لا نعلمها ولكن الله جل وعلا يعلمها. هذا يطلب الدعاء أن يجيبنا الله سبحانه وتعالى بالأمطار ولا شك أن الدعاء مطلوب ولكن قبل الدعاء المرء يحتاج إلى أن يصحح العلاقة بينه وبين ربه. فالدعاء يرفع بين الشيء والآخر ولكن يحتاج إلى التصحيح لأجل أن يكون الدعاء صحيحا. فالله جل وعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رواه أحمد وغيره إن الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل جائع. فكثير من الناس يدعون إلى الاستسقاء لكن هل يستشعر لماذا منع القدر وما هو سبب المنعم ولماذا خرج لأجل الاستسقاء واستحضرنا من هذه الأمور وصححنا أوضاعنا فأبشروا بالعين للقلوب وللبلاد رضي الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجيب بلادنا بالأنصار وأن يجيب قريبنا بالإيمان وأن يسقينا غيثا مغيثا هنيئا صحا رزقا نافعا غير ضار منه سميعا مجيب وأن يحيي به البلاد ويحيي به العباد ويجعلها بلادا للحاضر والجار. يكون فكرة الناس في منازلهم وفي استراحاتهم ويكون في الدش أو في القنوات الفضائية والتي عرفنا عنها أنها تنقل الصور الصريحة والنساء العاليات وما شابه ذلك نرجو تحذير الناس من هذا الداء والذي انتشر انتشار الهشيش في النار أو على الصورات انتشار النار في الهشيش هنا تقليم وتقليم. والسؤال الثاني يعتقدون من النساء أنهن يجعلن إزارهن فوق الشعر فهل هذا جائز؟ هذا مرض. وأن هناك فرق بين اللباس هذا لذلك هذا لباس بين النساء وبين الرجال أفيدنا في ذلك. وهل إسبال الرجال جائز حدث أنه لم يمكن أن يتخيرها؟ لا تدري الأخير لا يجوز إسبال الرجل يده دون الكعبين وهذا محرم. والحديث جاء تارك المطلقة مع الكعبين في الناس وجاء في الحديث آخر في قصة البقية السبور من جرى فوق في رأس الناس وأهل العلم اختلفوا في ذلك منهم من قال هذا مقيد بهذا ولكن الصواب ما ذكره من الحافظ بن حجر وغيره من المحققين أن من جرى ثوبه دون الطيلاء فهو في النار ومن جرى ثوبه الطيلاء فإن الحقوق تباع له فيكون الطيلاء هنا أشد يعني فوق على فوق وليس المراد أن الطيلاء هو المحرم ما دون الطيلاء وكذا لا يجب عما يسع ذلك من أمرار وصاحة أو نحو ذلك ولو بليس في إخراج قدميه سيكنا كما يكون المرأة فالصواب أنه لا يجوز سواء كان بالطيلاء أو بغير الطيلاء. وأما بالنسبة لجار ما أفعل لنا كما وأما بالنسبة لجارتها بين النساء فمعروف أن عورة المرأة بين النساء فعورة الرجل بين الرجال على قول جمهور أهل العلم. وأما ما يتعلق بالدش لا شك أن هذا أمر جد خطير وداء انتشر بين المسلمين هو في الحقيقة أشد الأدواء الأدواء التي تسمى الفتن النبوي أشد من داء السرطان وأشد من داء الدين. هذا أمر يقضي على الدين ويقضي على حياة المسلمين وهو كبير تشتد في الجهة لأنه يجب في الخبيث والطيب فنقول نعم فيه شد ما فيه الدين لكن الله جل وعلا أيضا ذكر عن الخمر أن فيه من نهر الناس وإثم كبير لكن الإثم أكبر من النفس فكثير من الناس يحتج بإدخال هذا الجهاز على أنه يسمع فيه الأخبار فأقول أولا إن في الأخبار الأسماء والإباحات ما يغني عن الأخبار الوحيدة ثانيا هل هنا عرفت تلك الأخبار مصلحة تحمل بها لله جل وعلا وتموت عليها وتتابع بها ربه من القبر المضرة التي يقع فيها أبنائه وبناته من الفحش والتفحش ولو يكون حرم الله ماذا تقول ربك جل وعلا؟ هل سيصطلق الله؟ هل علمت بما حصل في الموت والهجر؟ لن تنظر بذلك شرعا لكن عرفت تلك الأخبار المسلمين أمر مطلوب لكنه لا يمر بذلك ونحن نستفيد ضيوفنا بلا شيء من ذلك ومع ذلك نعرف اخبار العالم واخبار الناس في هذه المنشوره التي يوصيها بعض المسلمين. وفي الحقيقه ايها الاخوه ان من ادخل مثل هذا لا سيما في بعض القنوات الذي تبث الاسم عاليا تماما بحيث يكون الرجل مع المراه فلا يصير الرجل مع زوجته الا من رحم الله فهذا لما ادخله في بيته فهو على خطر على خطر محمد وكأنه جاء برجل من الخارج ومن رأس وأدخلهما في البيت بما يسعى هذه المرأة على أمام الناس ولو قلت له فيك بصابنا ومسائق ذلك اللي هي حلال لا يفعل في الدش في بيته لا استمر عليه فلحقيقة بعض الناس يغفل عنها فإنه يستمد إليها إلى الناس ولم كذلك منع الله إلى أن يتوكل الإنسان وأن يسمع لكن نحن نقبل الفهم الذي هو الفهم الصحيح أن نقبل المرء فساد مدينه ونفسه المرء يرى من المرأة نعطة أو حينين ونفسه فكيف إن رأى أهل الغزلي أو رأى ما يدعو إلى الفحش والتفحش وما يثير مكان الشهوة التي تنتج له إلى جرح الرجل والتي تكذبها عنزلا أو كذلك مما حرم الله. هل تتكلم أيضا عن غيرة المرأة وقلنا أن فكرة الحضور الداخلية جزاهم الله خيرا تطرق في هذا. يقول عنده ولد مريض بسبب الرعيه والان يقع الشرطه السريع حوالي 6 سنوات. يطلب الدعاء نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه وان يزيل البائس من الناس وان يرزقه الشفاء العاجل وان ينزل عليه دواء لا يغادر هذا الدار. هناك بعض العلماء قد أفتى بجواز كل المرأة يزعم ذلك أنها لا بد أن تشارك الرجل في هذا المجال. فما الرد على هذا العالم الذي عمل الكثير من المسلمين بهذه الفتوى جزاك الله خيرا؟ الحقيقة ليست القضية قضية تنفيذ القضية هل تجوز المرأة أن تشرك وجهها لرجل أم لا؟ فإذا قلنا نعم انتقلت إلى مرحلة أخرى، نحن نعرف ونعلم أن القول الصحيح أن المرأة لا يجوز أن تشرك على وجهها. فكيف إذا نشرت مع الرجل؟ ثم تكون أيضا هي بالتنفيذ أنا من مجموعة الرجال وهي مع الرجل وفي ذلك ما فيها النفوذ. فالنقاش ليس في التنفيذ، النقاش لماذا تشرك وجهها؟ وهل يمكن أن تمثل المرأة بدون الحجب؟ لا يمكن. فالأمر يحتاج إلى نقاش من أصله. هذا آخر ما يتوفر به الوقت، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.